حسبي واستر عيوبي فرج لي كروبي يا الله يا مجيبي نير لي أخلاقي يا الله يا خلاقي اغفر وسامح يا اغفر وسامح واستر عيوبي يا حسبي واستر عيوبي أصلح لي شعوري وفق لي مصيري ما أكثر ذلي يا الله يا حسيبي اغفر وسامح يا اغفر وسامح واستر عيوبي يا حسبي واستر عيوبي اشرح لي يا صدري لما لشتاتي اشرح لي يا صدري اصلح لي شعوري وفق لي مصيري